أصيم عادة وتطوعا. بالشك ويتعلق النظر الفقهي فيه بأمرين. الأمر الأول تحديد معناه، ما المراد بيوم الشك، تقدم ذكر ذلك وبيانه. الأمر الثاني أن يوم الشك يجوز صومه إذا كان لأمر آخر غير كونه من رمضان وغير كونه للاحتياط. فيوم الشك إذا خلا من هذين القصدين جاز صومه، ولذلك جاز صومه بما يرفعه هذا الحكم فيه، فجاز صومه عادة. وقد تقدم أن المقصود بالعادة هنا ما هو معتاد للشخص، إذا كان من عادته أنه يصوم مثلا يوم الخميس أو يوم الاثنين فصادف يوم الشك، فصادف هذا اليوم يوم الشك فهذا يصوم، لأنه لا يوجد ما يغير ما تقرر في هذه العبادة من حكم بمقتضى الاستصحاب، أن الحكم إذا قرره الشرع في محل فإنه يؤخذ به باستمرار، وهذا ما يسمى باستصحاب الحكم في محله حتى يرد الناقل عن ذلك. فما لم يرد الناقل عن ذلك فإن الحكم يبقى على ما قرر عليه شرعا. وقد ورد في صوم يوم الاثنين والخميس ما ورد من الرغبة الشرعية في ذلك والطلب الشرعي في تحصيله، فبقي الحكم على هذا الحال لعدم وجوده ما ينقل عن هذا الحكم. وكذلك أيضا يصام تطوعا هو أنك تختار أن تصومه تقربا إلى الله، ونيتك فصلت بين المحظور والجائز. المحظور هو أن تأتيه باعتبار أنه من رمضان أو أنك تصومه احتياطا، أما إذا النية توجهت إلى صومه باعتباره عبادة وقربة فهذا جائز، ويقرر الحكم في هذا كما قرر في الفرع السابق من أن الحكم الشرعي إذا تقرر في محله فإنه يبقى على ما هو عليه إلى أن يرد الناقل عن ذلك، والناقل لم يرد على ما يظهر بالنظر الفقهي في هذا الأمر فبقي الحكم على أصله. قد يقول قائل بأن يوم الشك منهي عنه، وورد النهي عن الصيام في النصف من شعبان، وورد أيضا أن الصوم تقدم رمضان بيوم أو يومين، فلماذا لم يعتبر ذلك رافعا لهذه الأحكام التي تقررت بالأصالة هنا؟ هذه يخالفها العمل الذي عليه الناس في الزمان الأول، وشاع بينهم أنهم يصومون يوم الشك نفسه للتطوع أو من أجل أنه عبادة جرت عادة. وإذا تقرر هذا فالذي أدى إلى بناء هذا الفرع على هذا هو الترجيح، ترجيح العمل، لأن العمل فيه تواتر وتناقله السلف عن الخلف عن السلف وكان معمولا به، فإذا نظرت إليه من جهة ما، فربما يظهر لك بأنه إجماع سكوتي، إجماع سكوتي في أدنى المراتب. أما أن يقال بأن هذا القول يقدم على الفعل مع قوة الفعل فذلك غير سديد. والمالكية كما هو معروف في مذهبهم أن الأثر إذا ورد وخالف العمل فإنهم يؤولونه أو يؤولونه أن يخصصونه أو يقيدونه، هذا تأويل، أو من دا لم يستطيعوا هذا فإنهم يحكمون بأنه منسوخ. هذه طريقة، وهذا من باب تعرض الأدلة، وتعرض الأدلة أمر يعرض للمجتهد ولا يمكن أن يرفع، واعتراض الاحتمالات والمناطات والنصوص والاعتبارات والمصالح مع المصالح والمفاسد مع المفاسد والمفاسد مع هذا أمر لا بد أن يعرض في النظر الفقهي ولا يمكن التخلص منه. إذن هذا بالتوحيد ما يحرم بأنه سيغير طبيعة بنية الشريعة ويقول بأن هذا يمكن أن يتخلص منه، فإن ذلك لا سبيل إليه. إذن ما الذي يجب المصير إليه هو الاجتهاد، والاجتهاد كما هو معروف يصار أولا إلى الجمع، وهذا ما صار إليه هنا، أو يصار إلى الترجيح إذا تعذر الجمع على الوجوه التي فصلت في محل بسط القول في هذا الشأن. وكذلك أيضا يصام يوم الشكي قضاء إذا كان على الشخص رمضان مضى كان واجبا، أو صوم وجب، باختصار صوم وجب عليه فأراد أن يقضيه فقضاه في يوم الشك ومضى هذا اليوم ولم يظهر أنه يوم من رمضان، فإن هذا القضاء صحيح وبرئت ذمته من طلبه وقيامه بذمته. فإذا ظهر أنه من رمضان خلاص، فإنه حينئذ ليس من رمضان ولا من القضاء، لأن المحل كما سبق أن ذكر مملوء بحكم شرعي لا يمكن أن يكون في ذلك المحل غيره. أن الشرع إذا ملأ محلا بحكم فإنه لا يمكن أن يكون فيه غيره، أن الأحكام الشرعية إذا تقرت في المحل تدفع غيرها، فلا يمكن لك مثلا أن تتزوج امرأة متزوجة، هذا المحل مملوء بحكم شرعي فلا يمكن أن يقوم غيره محله. ومضى الفقهاء في هذا الباب حتى ذكروا بعد المسائل الجزئية التي في الحقيقة قد يغفل عنها المرء، مثلا التوضؤ بالماء، الماء المستعمل في الوضوء، قال بعضهم بأنه مكروه لأنه قام به تطهير فلا يمكن أن يقوم به تطهير آخر، وكره ماء مستعمل في حدث كما قال صاحب المختصر. والمقصود بالماء المستعمل في الحدث فقتل البيان هنا هو ما تقاطر من أعضاء الوضوء وليس ما بقي في الإناء، لأن ما بقي في الإناء تتم السؤر، وهذا ليس الكلام فيه، إنما الكلام في الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء من الجسم، ثم إنه قد يجمع في إناء. هذا قام به وصف حكمي شرعي وهو التطهير، فلكي يقوم به التطهير مرة أخرى عندهم فيه نوع من الشك، لأن هذا قام به التطهير فلا يمكن أن يقوم به التطهير مرة ممكن تتوضى به في الظهر ثم تتركه مجتمعا وتتوضى به في العصر، لأن هذا قام به التطهير فلا يمكن أن يقوم به التطهير مرة أخرى. هذه أمور فقهية اعتبارية وهذا أيضا قد ذكروه في ما رمي به من زمرات العقل من ما رمي به في الزمرات. فالحصوات التي تقع في الرمي إذا تحقق أنه وقع الرمي بها، هذه أيضا يقوم بأنها قام بها هذا الفعل، فلا تصلح أن يقوم به في المحرم. هذا فقط عقل فقهي، أن الشيء إذا قام بالمحل فإنه يدفع غيره، سواء كان ذات إنسان أو ماء أو حجر أو زمان أو مكان، خلاص قام به الحكم الشرعي فدفع ما سواه. وهذا أمر عمل به، ففي بعض المواضع يكون قويا كما في هذا، وفي بعض المواضع الأخرى يكون فيه نظر، نظرا لأن هذه الاعتبارات قد لا تكون كافية في إثبات قيام وصف الشرعي بذلك المحل، لأنه ليس أمرا متحققا وإنما هو محتمل. إذن فهذا اليوم يوم من رمضان، وهذا اليوم قد قام به وصف أنه واجب باعتبار أنه من رمضان، فلا يمكن أن يجتمع واجبان، أن الاندراج لا يقع في الواجبين، وإنما يقع في واجب ومندوب، يقع في الاندراج. لو صام الإنسان مثلا هذا يوما واجبا عليه، وكان معه الاثنين لا كان في يوم الخميس، وقصد بذلك الأمر الجمع بين النيتين، فقاعدة الاندراج تقضي بالجواز وحصول الأمرين معا، وأن الغسل واجب يمكن أن يجمع فيه المرء معه غسلا غير واجب لأن في الاندراج. أما الواجب مع المواجب فيستحيل، لأن الاندراج بينهما مستحيل. قد يقول بعض الناس هذه نظريات عقلية لا توجد أدلة شرعية تشهد لهذا الأمر بالاعتبار، والحقائق الفقهية ليست استنتاجات ذهنية بل هي استنتاجات مع قيد الاستقراء، مع قيد الاستقراء من محل الاستخراج، يعني ماشي ليست نظرية عقلية بنية مجردة فقط بنظر التجريد، لا، مع الاستقراء في في في في أحوال الشريعة. إذن فإذا تبين أن هذا اليوم الذي صامه قضاء هو من رمضان، خلاص ليس من رمضان وليس قضاء، لذلك لأنه من ناحية أن يكون قضاء لا يمكن، لأن المحل ملئ بحكم شرعي وهو أنه يوم صوم رمضان. أن يكون من رمضان مستحيل عدم وجود النية، وأنه لم يصمه بقصد رمضان ولم يبيت النية ولم يكن على علم بأن اليوم يوم من رمضان، فلا يصح أن يكون من رمضان كما لا يصح أن يكون قضاء، ولذلك يجب عليه أن يقضي اليومين معا عند تمام رمضان. وكذلك أيضا يجوز أن يصومه كفارة، سواء كانت هذه الكفارة كفارة قتل، أو مثلا بلغ يوم الشك وكان هو نهاية الشهرين، سنهار آخر يوم من شهرين هو يوم الشك يصومه ويكمل به عدة كفارة القتل أو الظهار أو اليمين أو غير ذلك. على كل الكفارة إذا كانت صوما فإنه يجوز أن توقع في يوم الشك، لما سبق أن ذكرنا في مسائل السابقة من قاعدة الاستصحاب، وأن ما قرره الشرع في المحل يبقى على حاله إلى أن يريد ما ينقل عنه، وما لم يريد فالحكم يستمر على أصله، لأن الشرع لا يرفع إلا بالشرع. ثم ولنذر صادف، كذلك أيضا أنه يجوز له أن يصومه للندر، صادف ذلك اليوم بأنه نذر إن جاء زيد أن يصوم يوم مجيئه، يوم مجيء زيد، فجاء زيد يوم الشك، فهذا اليوم إن صامه على كل حال كناف وفسر عندما قبل أن يصعد أن يطلع الفجر قالوا له زيد جاء، قالوا له زيد جاء بالليل يصوم، يجب عليه أن يصوم، لكن ماذا لو جاء في النهار؟ لا يمكن أن يصوم في النهار، لأن الملك لا يقبل أن يحدث نيتي، ثم هو معروف في مذهبهم، تبيت عندهم في النوافل شرط، فماذا سيفعل؟ سيقضيه، سيقضيه في اليوم الموالي، سيكون قائما بذمته بناء على قاعدة الأمر المركب التي تقدم بيانها، قد يجري عليها العمل هنا كما أظن. إذن خلاصة الكلام أنه إذا أخبر بذلك فصدف يوم الشك فإنه يصومه وفاء بندره، يوفون بندره هكذا. أما لو أنه نادر أن يصوم يوم الشك فكلامه لغون، كلامه لغون، لأن الندر لا يقع في المحرمات كما لا يقع في المباحات والواجبات. فكون الإنسان قد ندر محرما فهذا من باب ندر المعصية، ومن ندر أن يعصي الله تعالى فلا يعصيه، وإنما الندر في الطاعة فقط. وعلى هذا فإن الندر إذا كان شرعيا وصادف هذا اليوم فإنه يصومه. على وجه على قول الإمام العدوي ألا يكون لأنه تطور ما دام أنه جائز التطور؟ هو دائما محل النظر كتكون فيها بعض الاعتراضات من حيث المناطات. إذا نظرنا إلى أن هذا فيه العصيان فهذا سيدخل تحت الحديث من ندر أن يعصي الله فلا يعصيه، إذا اعتبرنا أن هذا الشيء من باب المعصية. أما إذا غلبنا جانب التطوع وقلنا بأن هذا من باب التطوع فهل يمكن أن يسلم بأنه تطوع مع ما فيه من هذا الوصف الذي يجعله غير شرعي؟ فالحقائق الشرعية لا تدخل فيها المحرمات والممنوعات، لا يمكن أن نسمي عبادة فيها معصية بأنها تطوع، لا يمكن، لأن الحقائق الشرعية لا تدخل فيها الأمور التي ليست شرعية. نعم وقع بحث في باب العقود، حقائق العقود، هتدخل العقود الفاسدة أو تدخل العقود الصحيحة أو العقود الصحيحة فقط أو تدخل الصحيحة والفاسدة، بحث فقهي، لكن هذا أمر آخر له اعتبارات أخرى في محله. أما العبادة فلا يمكن أن يكون الشيء الممنوع شرعا بالنية والقصد داخلا في التطوع. وإذا فما ذكره الشيخ العداوي هنا يرد عليه بهذا، أن هذا لا يمكن أن يكون تطوعا لأنه فيه معصية، وما هو من المعاصي ومخالف للشرع لا يمكن أن يدخل تحت القربات النوافل والأمور التي يقع التطوع بها. هذا وجه المسألة. ولكن ليس هذا بقاض على وجه القطع بأن نحن سنسدين الباب على من أراد أن يجعله من باب التطوع، هذا ليس مرادا. إذا جاء بما يدل على ترجيح جانب التطوع فيه وأبدى وجوها فقهية وأقامها على قواعد شرعية وبناها من غير القدرة على القدح فيها، فإن فرعه الفقهي حينئذ يكون حجة. وهب أننا لم نطمئن إلى ما قال، فهو إذا اطمأن إلى قوله فهذا فقه، ما دام أنه قد قصد إلى تنزيل الشرع فأتى بأدلة الشرع ومضى على مقتضى واسترسل في بناء ذلك على منهج أهل السنة، لا يدخل الأمور التي لا يمكن أن تقبل، ويظهر ذلك حينما يمس الدلالة، لأنه إذا مس الدلالة على وجه ليس مقررا عند علماء السنة فإنه حينئذ يترك مذهبه ويلغى ويعد قوله مطرحا. أن الدلالة لها حصون، هي لها حدود. لا يمكن أن يأتي الشخص مثلا إلى كلمة ويستصحب معه مذهبا إشاريا أو مذهبا كذا، ثم يريد أن يفرع عنها ما يريد أن يتفرع عنه نظرا للمناسبة. أن المناسبة بالنسبة لأرباب السنة لا تكون إلا من الدلالات، ولذلك حذروا كثيرا في باب الدلالة حتى لا يتطرق إليها هذه الأشياء التي قد تفضي إلى نسفها من حقائقها. هذا معروف أن المناسبة هذه فتحناها سيؤدي ذلك إلى أن تكون قرينة تبنى عليها معاني الألفاظ. إذن إذا جمتنا شخص ونظر في هذا الفرع ومضى يجلب الأدلة وأعطى بالاستصحاب في باب التطور وبناه على وجه صحيح، ثم بعد ذلك دفع تأثير النية هذا الشخص الذي قال سأصوم يوم الشك وقضى بإلغائها، يعني جاب الأدلة الشرعية على أنها غير مؤثرة وجعلها وصفا طرديا، خلاص سيكون فرعا فقهيا. أما إذا جاء ثم ترك أمورا يجب عليه أن يعمل بها وأدخل أمورا لا تقبل، هذا لا يمكن أن يسمع لقوله. أنكم تعلمون أن السنة منهجهم في بناء الأحكام مشترك لا يختلف فيه أهل السنة، إن اختلفوا فيختلفون في توسيع بعضها وتضييق بعضها، أما من ناحية الجذور فهم متفقون عليها. المناسبة عندهم لا تمس دلالة الألفاظ، لأن مناسبة لعقيدتي كون عقيدتي هذا ولعقيدتي هذا، خلاص نزلوا المعنى على وفق عقيدتك نظرا للمناسبة، هذا لا يمكن قبوله. هذا الشيعة وعند الباطنية وعند الإشاريين وعند كذا إلى آخره، بمجرد ما تكون المناسبة وهذا هو المعنى. تكلم مثلا أي شيء تقول لك مناسب له هذا المعنى، كما يفعل بعض الناس وفي تفاسير القرآن مثل هذا وهو كثير، حتى أن كل ما دم في القرآن وما هو مؤنث يردونه إلى النفس، حتى ما وصفت به الدنيا من الأوصاف يردونه إلى النفس، كما يفعل حالة المحاسب وكما يفعل بعض المتقدمين. حقيقة هذا خفيف، أنه من باب فقط التنزيل بالمناسبة المقبولة، وتوجد العقائد التي تدخل في الدلالة فتلزم بالمناسبة العقادية، كما يفعل الروافض في تنزيل بعض الآيات على الصحابة، قالوا لأنه يناسبهم هذا المعنى، يكفي أن يناسبهم الزبت والطاغوت مثلا في بعض الصحابة إلى آخره، تنزل هذا الوصف كذلك علاش؟ قال يناسبه. إذا المناسبة كافية في التفسير، قليل تكفي في التفسير، ما دام أنها تناسبه، ما دام أنه ينطبق عليه ماهيته فهو المقصود، هذا مذهب آخر. إذن خلاص لماذا أتينا بهذا؟ حتى لا يظن ظن بأن هذا الذي ذكرناه الآن فيه حسم النظر الفقهي، بل قد يتطرق جملة من الاعتبارات لما قد يأتي به المخالف في هذا الرجل الآخر. لا يصام احتياطا، لا يصام احتياطا، من صام احتياطا فهذا قد خالف الشريعة، لأن ما معنى أن تصوم احتياطا؟ أن يقول سأصوم إن كان من رمضان فذاك، وإن لم يكن من رمضان فأنا قد صمته. لا، هذا الصوم ديال الاحتياط ما عندوش جذور هنا حتى يقبل، لأن لا بد أن يثبت الحكم حتى تحتاط، لا احتياط إلا بعد ثبوت الحكم، هذه قاعدة. متى كنديروا الاحتياط؟ عندما يثبت الحكم، أما إن لم يثبت الحكم فلا احتياط. الاحتياط إذا كنت تشك بأنه عليك 100 دينار أو 200، خلاص ثبت الحكم احتاط، شككت هل صليت 3 أو 4 والواجب عليك 4، خلاص احتط، ما كان مشكل هنا احتط لأن الحكم ثابت بأصله. أما أن تثبت الحكم بالاحتياط أو أن ترفع حكما شرعيا بالاحتياط هذا لا يجوز. الفرع الآخر، وندب إمساكه ليتحقق، إذا كان الهلال يتأخر خبره بحكم العادة لأناس معينين، مثلا في بلدين من طبيعتهم أنهم لا يصلهم الخبر إلا في منتصف النهار أو في العشية، يندب الإمساك ولا يجب، لأن الوجوب لا يثبت في الدنة إلا بسببه. لا يمكن أن تثبت على المسلم حكما شرعيا فقط بالاستحسان، لأن الواجب والحرام وهذه أمور تتعلق بأوامر الله ونواهيه. فيش أنك تقول لا يجب عليك أن تصوم حتى لا، بماذا أوجبت عليه الصوم؟ يجب أن يكون السبب الإيجاب ثابتا. إذن هذا السبب ما هي مرتبته في الحكم؟ الندب. لا يصل إليهم الخبر إلا في وسط النهار أو في آخر النهار، خلاص يندب له أن ينتظر، يندب له أن ينتظر حتى يتحقق من ثبوته دليل وعدم ثبوته. وهذا فقط إذا أرد، ماذا لو أكل؟ لا شيء عليه، لأنه لم يثبت شيء في ذمته، ما دام موجب الإجابة لم يقع فذمته فارغة. وهذا الذي ثبت في حقه وهو انتظار التحقق، هذا لا يستحق إلا الندب. فلو أكل وشرب فإنه لا شيء له إلا القضاء، إذا ثبت من رمضان فسيقضي. نعم. لا لتزكية الشاهدين. أما إذا كان قد حضر الشاهدان عند الناس وشهدا ولكن لم يعلم حالهما، مجهولان، فإنه لن يكذبان ولا يصدقان، وإنما يبحث في حالهما. المشهور أنه لا يندب الإمساك من أجل الحصول على حقيقة أمرهما، ولكن في الحقيقة هذا التفصيل الذي أبده بعضهم هو الصحيح، أنه إذا كان هذا سينتظر يومين مثلا أو كذا ويصوم الإنسان النهار كله ولم يبدو شيء، أنا لا يندب، لأن لماذا تصوم؟ هل تريد أن تثبت بأن هذا النهار من رمضان؟ لا يعرف هذا اليوم، إذن فما فائدة هذا الصوم؟ لا يوجد موجب، لا يوجد طالب له. ولكن إذا كان من الممكن أن يظهر ذلك في وسط النهار أو في آخر النهار، لاش كان هذا الفرع مثل الأول هو أرجح منه، هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وما أخذ الأحكام كل هذه من أجل الإبقاء على مقتضى الطاعة والخضوع للأوامر الإلهية، فهذا كله من باب الطاعة وامتثال أمر الله، هذا هو. نعم. أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان كمضطر. نعم. لا يندب لمن أدن له الشارع في الإفطار فأفطر أن يكمل النهار صائما، لا يلزمه ولا يجب عليه ذلك. كمن اضطر للأكل، هذا أدن له الشارع، توجه إليه خطاب آخر في هذا اليوم، فلا يمكن أن يتوجه له الطلب بالأكل ويتوجه له الطلب بالإمساك. ما دام الطلب قد توجه إليه بالأكل في ذلك اليوم، خلاص هذا هو حكم الشرع فيه. بدأ بأول النهار فتوجه إليه حكم الطلب، هذا هو حكم هذا اليوم. فإذا ما أمسك فإنه يمسك على ما يراه هو، أما الشارع فلا يطلب منه الإمساك. هذا أول أصل، أنه لم يمكن توجه إليه طلبان، كل وقد أكل في النهار، ثم يقال له لا تأكل. لا. ما قد القدح في عقول بعض الناس هنا، قد سيقول خلاص هذه رخصة، فلماذا لا يعطى له الأكل ثم يطلب بالإمساك؟ جمعا بين الأمرين، أي أمر أنه قد أذن له في الأكل مع حرمة هذا النهر، هو ليس الصوم في حقه، اسم حرمة عنده، وأي حرمة اليوم عنده حتى يحترمها؟ ما عندوش هو حرمة الصوم في هذا النهر، غير مخاطب بالصوم، أي صوم وهو غير مخاطب به؟ هؤلاء الذين قيل في حقهم إن لهم يجب عليهم الإمساك من أجل حرمة الصوم، هم من خوطبوا بالصوم، ولكن لم يكونوا على علم بذلك، وبقي الخطاب متوجها إليهم. أما هذا فالصوم لم يتوجه إليه، فيصوم من سيحترمه. هذا شخص له حالة شرعية مخصوصة، قال له الشرع كل لا ترفع عنك غائلة الاضطرار، فأكل. هذا غير مخاطب بالصوم، وليست عنده حرمة للصوم. هذا هو الوجه الذي تقرر عليه الحكم هنا. الوجه الأول أنه لا يتوجه إليه طلبان، أمر ونهي. ثانيا أنه إذا قلنا له احترم حرمة الصوم، تقول حرمة صوم من؟ صوم من؟ صومي أو صوم غيري؟ إذا قلنا له صوم غيري فهذا سيكون من باب الأمور الأخلاقية واحترام مشاعر الناس، وهذا تعليل خارج عما نحن فيه. الذي الساعة غادي نخرجوا إلى تعليلات أخلاقية ومنافع الآخرين وعدم الإضرار بهم، هذه مسألة أخرى يمكن لك أن تبني على الحكم إن شئت. لكن هو غير مخاطب بالصوم فلا حرمة للصوم عنده. هذا وجه المسألة وهو بين. وهذا الذي قيل في المضطر هو الذي يقال في المسافر، نفس الأمر، نفس التخريج، نفس التوجيه، نفس تقرير الحكم. وهكذا أيضا المريض الذي حل به المرض في أول النهار فأذن له في الأكل. والمرض المعتبر هنا هو المعتبر هو المرض الذي قد يضر به عدم الأكل. أنك تعرف دابا أنك فمن كان منكم مريضا، أن للناس في تفسير ذلك مذاهب، وقد وسع فيه السلف في كلمة فمن كان منكم مريضا، لا يشترطون فيه إلا المرض، جنس المرض، ولا يقيدونه كما هو معروف بعد السلف. قد سمعتم ذلك، درستموه، قرأتموه، الذين يحضرون فتح الباري سمعوا هذه المذاهب، أليس كذلك؟ ها؟ المذاهب التي للسلف في كلمة فمن كان منكم مريضا هو المرض، لا بقيد كونه يحتاج صاحبه إلى الأكل أو ينتفع صاحبه بالأكل، انتفع أو لم ينتفع، أخذوه بالمطلق اللفظ. والأخذ بالمطلقات مذهب فقهي قديم موغل في القدم من الزمن الأول، وهو مذهب فقهي صحيح. وكان البخاري ينزل المطلقات بزيت العمومات، وجماعة من الفقهاء أيضا فيطلبون في تقييد المطلق ما يطلبون في تخصيص العموم. وله مذهب في المخصص وله مذهب في المقيد، أنه لا يمكن أن يمس الدليل إلا بدليل. وإن يأتي الآن بعض السفهاء الآن ويقطعون في بعض العلماء، تقول لك يوجد الدليل وتركه، لا، ليس عنده بدليل، ليس عنده بدليل، ماشي تركه، لم يصل عنده إلى درجة الدليل المعتبر، ماشي تركه لأنه دليل، تركه لأنه غير دليل. ومن ثم فإن على الإنسان أن يحفظ طرق النظر عند العلماء حتى يفهم أصول التصرفات، وحينئذ ينظر فيما هو المقصود من هذا كله، وينظر في القلوب والمقاصد الشرعية التي قامت بالمعتقدات، فيعلم أن الأعلام ما كانوا يأتون ما يأتون إلا من أجل حفظ الدين، سواء عملوا أو لم يعملوا، هذا منهجهم. ومن اعتقد في العلماء غير ذلك بعض السفهاء فعليهم أن يعلموا أنهم ظالمون. الكلام طويل، لكن إذا أردت أن تتحدث في العلم فلا بد أن تعلم خيوطه، مناهجه، كيف يبنى، والسبب، وشنو العلة، شنو كذا. إذا تكلمت مع الإنسان على رؤيته، مش على رؤيتك أنت، أنك قد تخاطب الإنسان برؤيتك وهو لا يؤمن بها. خلاصة القول، إذن تطوعا بزك شيء كمضطرين مضطرين ومريضين وقلنا المرض نجسد فيه ما فيه. كذلك مثلا امرأة مات ولدها وجينا لها في الشرع أنها تأكل من أجل أن لا يهلك الولد اشتد به الخطر فرأوا أنه يجوع ويصح الأم يعني لأنها مريضة أن المرأة إذا كانت بهذه الحالة تنزل منزلة المريض أن هذا المريض يتعلق بها الولد مضطر مريض لابد أن تنزل منزلة ذلك الولد. خلاص هي كانت ترضعه في الصباح الأخر ثم توفاه الله لها تأكل وتشرب وتكمل لها والحكم واحد في هذا المقام بين هذه الفروع كلها. ومن عنده شيء من مداخل الفقه في النقاش فليأتي به فالمسألة مسألة اجتهادية. إذن هذا هو وجه هذا الحكم والشرع بين واضح في محله ودلالته ومراعاته لما يراه. كذلك أيضا المرأة التي حل بها شيء مما يمنعها من الصوم في أول النهار ثم ارتفع في آخر النهار تكمل نهارها مفترضة. فرع الآخر انتهى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أو زوال عذر محصل كلامه أنه إذا كان مفطرا لأجل عذر يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان ثم زال عذره فلا يستحب له الإمساك. فإذا زال الحيض أو النفاس في أثناء نهار رمضان أو انقضى السفر أو زال الصبا وبلغ في أثناء نهار رمضان أو زال الجنون أو الإغماء أو قوي المريض المفطر أو زال اضطرار المضطر للأكل أو الشرب فلا يستحب له الإمساك ويجوز لهم التمادي على تعاطي المفطر. قال رحمه الله واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناس. نعم. ومن أفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان فيجب الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ. نعم. هؤلاء لم يؤذن لهم بالأصل بل في الحقيقة كشف الزمان على أنه مخاطبون. ومن كشف الزمان على أنه مخاطب فإنه يجب أن يحكم الواقع. من مضى ذكرهم تحقق أنهم غير مخاطبين. أما هؤلاء الذين ذكروا هنا مثلا هذا الناس الذي هذا الذي يجهل أولا أنه أن رمضان ثابت وأكل لا يعلم ثم علم فشف الزمان على أنه مخاطب. إذن فهذا يجري عليه طلب الإمساك. وكذلك أيضا من نسي فأكل أو شرب هذا لم يأذن له في الشرب ولا في الأكل وقد تذكر أنه صائم يجب عليه الإمساك. فإذا أدركت هذا أدركت أن الفرق بين هذا الذي ذكر وهذا الذي نحن كلامنا فيه هو أن هؤلاء مخاطبون فلذلك وجب عليهم الإمساك الذي لم يعلم برمضان ثم علم بأنه في رمضان هذا لم يؤذن له في الإمساك وإن أمسك للجهل بحقيقة الأمر ثم كشف الزمان على أنه كان مخاطبا بالصيام فوجب عليه أن يحكم الحقيقة التي كشف عنها الزمان وهو أنه مخاطب بالصوم. وكذلك هذا الذي نسي فأكل أو شرب هو غير فقط النسيان ثم تذكر أنه كان صائما فهذا قد أدرك أنه مخاطب بالصوم فوجب عليه أن يكمل نهاره صائما. هذا هو الفرق وهذا هو المعيار. نعم. أو أفطر ناسيا فيما يظهر ولا قضى. وأورد على منطوقه المكره على الفطر لأنه لا يباح له الفطر بعد زوال الإكراه. نعم. هذا الذي ذكره هنا في المضطر أوردوا عليه المكره أن المكره إنما هو صاحب رخصة تقدر بقدرها عند المذهب. هل المكره الآن مخاطب بالأكل؟ هل يجوز له أن يأكل؟ الأصل عندهم أن المكره مكلف. نعم بحث في ذلك الأصوليون بحثا متعدد الجهات، وقد تكلموا عن المكره، ما المراد به؟ هل هو الذي تعطلت قواه حتى إنه لا يستطيع أن يفعل إلا المكره عليه؟ الأصوليون ذكروا هذه المسألة، وعارضهم الآخرون. المكره يعني تعطلت قواه العقلية والإدراكية، مبقى عنده الإرادة، مبقى عنده الاختيار، تعطلت قواه حتى إنه لا يستطيع أن يفعل إلا هذا الذي أكره عليه. هذا قالوا هذا غير مكلف، هذا غير مخاطب، لا يقال له بأنك خوطبت بفعل المكره بخلاف المكره عليه. أما إذا كانت له الاختيار وعنده الإرادة وقواه التي يتعلق بها التكليف وما بقيت، فهنا يقول لا، أنت ملزم بفعل بقبول ما بقبول ما يسمونه بالإطارة، أن يوتر نفسه على فعل هذا الذي أكره عليه. لكن المكره عند الفقهاء ماشي هو المكره عند الأصوليين، قد تقدم ذكر ذلك من هنا وأشرنا إليه. المكره عند الفقهاء أوسع من المكره عند الأصوليين، لأن من أكره عند الفقهاء على ما يؤذيه فهو مكره، مكره أوسع، فلا يقصرونه على ما ذكره أهل الأصول. وعليه فالمكره هنا الذي أكره مثلا على أن يأكل رمضان أو أن يضرب 100 ضربة، هل أذن له في ذلك شرعا؟ لم يؤذن له، بل عليه أن يتحمل الضرب. لكن ماذا لو أنه اختار أن اختار أن يستجيب لهذا الإكراه؟ له حق في أن يأكل بقدر ما يدفع الإكراه، لأنه ليس مأذونا له في الإفطار بالأصل، وإنما بحسب هذا العارض. فإذا زال العارض رجع الطلب، فإذا زال العارض رجع الطلب، لأن الأصل أنه مخاطب. ولهذا قال أريد عليه هذا بأنه في هذا الأمر، ومع ذلك فإنه يستحب له أن يكمل، يطلب منه أن يكمل صوم يومه. نعم. قوله وأورد على منطوقه المكره على الفطر، أي فإن الإكراه عذر يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان، مع أن المكره على الفطر لا يباح له الفطر بعد زوال الإكراه. نعم، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا الأمر ليس فيه إذن بالشرع بأن يفطر بالأصالة، وإنما لعارض، فإذا رفع هذا العارض وتقدم. وأن البحث الفقهي هنا غير يمكن أن يمدد النظر فيقول في هذا الشيء هذا أيضا المضطر، إنما اضطر لعارض، أذن له لعارض، فما الفرق بينه وبين المكره في هذا؟ يمكن أن يبحث في ذلك، لكن توجد فروق ربما سيشار إليها. قال وعلى مكرومه المجنون، فإنه يباح له الفطر إذا أفاق مع أنه لم يعلم برمضان. نعم، هو على كل حال هذه القاعدة هذه فيها هذه الإرادة التي أوردها. وأجيب بأن فعله ما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها، فلم يدخل في كلامه. هذا جواب، لأن البعض يقول بأن بعض من استثنوا من هذه الأحكام لا يحكم على فعلهم بأي حكم شرعي، لأنهم رفع عنهم القلم. فالمجنون مثلا الذي جن حتى إنه لا يدري حاله ولا يدري أين هو ولا يدري الزمان الذي هو فيه، فأكل وشرب وبعدما أفاق قيل له بأنك أكلت وشربت، وهو لم يعلم برمضان، لا يعلم برمضان، هل عليه أن يبقى صائما؟ هل عليه أن يبقى صائما أو له أن يفطر؟ ما الحكم؟ ما الحكم؟ المجنون إذا أفاق بعدما أكل وشرب هل له أن هل عليه أن يفطر أو يجب له أن يفطر أو يجب عليه أن يصوم؟ له أن يفطر. له أن يفطر، لماذا؟ لم يتعلق بسبب، لأنه حينما كان في أول النهار على هذا الحال ليس مخاطبا، غير مخاطب في أول النهار بحكم الشرع. ومن ليس مخاطبا لا يمكن أن يفرض عليه هذا الحكم، لا يمكن أن يفرض عليه هذا الحكم في بقية النهار، هو غير مخاطب. وما دام غير مخاطب في الحكم يستمر طول النهار كما تقدم في أمثلته، مفهوم. لكن هل يوصف فعل هذا بالإباحة؟ لا يوصف بالإباحة، لأن من الذي لا يخاطب بأحكام الشرع لا توصف أفعاله بأي حكم من أحكام الشريعة، فلا يقال إن حكمه واجب ولا إن فعله واجب ولا أنه مكره مكروه ولا أنه مباح ولا أنه محرم. فمثله مثل العجم، مثل هذه العجموات البهائم، لا يحكم عليه بشيء، وهذا هو الصحيح، لأنه رفع عنه القلم، ومن رفع عنه القلم رفعت عنه الأحكام، وهكذا. هل يمكن أن يقال في المجنون وأصحاب الأحذار الأصل أن الحكمة قد تعلق بهم وسام الخطاب قد تعلق بهم، ثم أتى العذر فرفع سهم الخطاب، فإذا ارتفع هذا العذر يرجع إليه سام الخطاب؟ يمكن يقال هذا؟ العذر على ضربين، العذر الذي يبقى، العذر فيه على أنواع، فيه العذر الذي يرفع التكليف، يرفع التكليف جملة وتفصيلا، وفيه العذر الذي يبقى معه التكليف ويوجب اختلاف الحكم. العذر الذي يرفع التكليف الجنون والصبا والنوم لكي ترفع التكليف مطلقا، صاحب هذه الأوصاف لا يكون مكلفا. وفيه عذر يكون معه الخطاب ولكن يتغير الحكم، وتغير الحكم في حق شخص هذا يكون حكمه هو هذا المغير إليه. لذلك لا يمكن أن نسوي من عذره يرفع الحكم ومن عذره يغير الحكم ولا يرفعه، هذا غير مرفوع له. ولذلك المضطر إذا كان اشتد به الاضطرار الجوع حتى أشرف على الموت ولم يأكل، مع أن الشرع حينئذ قد يحكم عليه بماذا؟ بوجوب الأكل. فالحكم فالتكليف لم يرفع وإنما تغير، تعلق به حكم ثم لما تغير حاله تغير به حكم آخر، فالأعذار ليست كلها على حد سواء حتى يسوى بينها في الحكم. نعم. نعم، يعتبر أول النهار إذا كان في أول نهاره قد جن بعد صلاة الصبح، خلاص، فهذا الزمان يعتبر فيه مجنونا ويمكن حينئذ أن يأكل. أما إذا كان قد طرأ عليه في وسط النهار فإنه ينظر، لأنه دخل صائما، في أول النهار كان صائما، فإذا كان لم يأكل ولم يفعل شيئا فرمضانه صحيح، أن هذا لم يرفع حقيقة الصوم. فإذا أكل وشرب في هذا الحال خلاص فقد عقله وكذا إلى خيره، فإن هذا أيضا لا شيء عليه، لا قضاء ولا غيره، هذا هو الحكم. ها؟ شكون اللي قال لك أوجبوه؟ من الذي أوجبه؟ شكون الذي أوجبه؟ في أيوة، شنو واجب؟ يجب عليه الإمساك بقية النهار. وإيش ممكن تمس؟ ممكن تمس هذا كاسم يجوا؟ ممكن تمس الصوم هذا؟ ما لم يجيب عليه الصوم؟ غير حرمة اليوم. قوله بأن فعلهما أي فعل المجنون والمكره قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها، أي وحينئذ فالفطر الحاصل منهما قبل زوال العذر لا يقال فيه إنه لعذر يباح معه الفطر، لأنه يقتضي أن فطرهما مباح وليس كذلك، فلم يدخل في كلامه. والحاصل أن لا نسلم أن المجنون والمغمى عليه والمكره من أهل الإباحة، فكل منهم وإن كان له عذر لكنه غير مبيح للفطر مع العلم بخلاف المضطر، فهو مكلف. وعذره مبيح لاختياره، وحينئذ فالمجنون والمغمى عليه والمكره لم يدخلوا في منطوق يباح له الفطر، في منطوق يباح له الفطر ولا في مفهومه. أنت جواب عن هذا الاعتراض الذي أظهره بعض الشراح هنا على كلام المصنف، كلام الشارع بمحسن على كلام الشارع، لأنه تحدث عن من يباح له فأوردوا عليه المجنون والمكره والمغمى عليه، فقيل بأن هذا إذن ليس كلامه فيه، لأن هذا ليس لهم، ليس فيهم صفة الإباحة حتى يقال بأنهم اندرجوا فيما ذكره. هذا جواب عن ذلك الاعتراض. ثم قال: إذا علمت ذلك فلقادم من سفره نهارا مفطرا وطء زوجة أو أمة طهرت من حيض أو نفاس نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو قادمة من سفر مفطرة أو مجنونة أو كافرة. نعم، إذا كان من ذكروا لا يجب عليهم أو لا يندب لهم أو لا يستحب لهم أن يكملوا النهار صائمين، واجتمع شخص امرأة ورجل وعندهم هذا حد العذرين، عند هذا عذر وعند هذا عذر، فإن هذا لا يمنع من هذا الفعل الذي ذكره. إذا قدم الشخص من سفر لا يستحب له أن يكمل النهار صائما، ثم وجد امرأته قد طهرت، فهذا لا يمنع من هذا الذي ذكر. وكذلك إذا كانت امرأته مجنونة، الجم الصفار والامرأة مجنونة، اصطياد ما ترى كل الجنون فنون، غير هنا الجنون من نوع آخر، إما كل هاد الناس راه عندهم غير مجنون ولا عندهم الجنون، ياك ما نقولوش لعائلة المجنونة قضية حمراء. إذا خلاصة الكلام أنه وجد أدب الفقه الآن يفرض الأمور البيانية ويحدد الجزئيات ويبين الأحكام من أجل أن يتفقه النظار في محل الأحكام، يفهم المناطات. إذن أو وجد صبية صغيرة لم تبيت الصوم، فهذا كله فيما تقدم. قوله لم تبيت الصوم لا مفهوم له، بل له وقتها ولو بيتته، لأنها لا تؤمر بالصوم لا وجوبا ولا ندبا كذا قرر شيخنا، ولا يقال هي وإن لم تؤمر بالصوم لا وجوبا ولا ندبا، لكن إذا بيتته انعقد تطوعا كما مر عن الحطاب، لأن نقول سيأتي للمصنف أنه ليس للمرأة التي يحتاج لها زوجها أن تتطوع بالصوم بغير إذنه، فإن تطوعت به بغير إذنه كان له إفساده عليها. نعم واضح. قوله أو كافرة، قال عبد الباقي ولو صائمة في دينها وفيه نظر، بل إذا كانت صائمة في دينها لا يفطرها، ففي سماع أصبغ من ابن قاسم أن النصرانية إذا كانت صائمة في دينها لا يفطرها زوجها المسلم. قال ابن رشد وهذا مما لا اختلاف فيه، إذ ليس له أن يمنعها من التشرع بدينها. نعم هذا يدخل فيما هو معهود من أن من كانوا تحت يد المسلمين ممن يسمون بالدميين، من جملة ما يدخل في المعاهدة حفظ دينهم، يجب أن يحفظ لهم دينهم ويجب أن تحفظ لهم عوائدهم، ولا يجوز أن يتدخل في الحلال والحرام المتعلق بدينهم. فإذا كان عليهم واجبا عليها الصوم وصامت، وهي يهودية ولا نصرانية وهذا هو المقصود، فإنه لا يجوز له أن يبتل لها الصوم. نعم للمسلم ما يبتل الصوم إذا كان تطوعا، مسلم يبتل لها الصوم إذا كان تطوعا للحديث الذي تقدم ذكره، أما هذه الكافرة فلا، لأن ذلك الشيء يدخل في العهد، يدخل في المعاهدة، لأن ذلك المعاهدة تكون فيها الواجبات ما تكون فيها المندوبات. للذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ذلك المعاهدة جميع الحقوق تكون فيها واجبة، الأملاك، الأعراض، الدين، المعاملات، أمورهم للتعلق بالحلال والحرام، كلمة لك تدخل لهم في ذلك الأمور، هذه أمور كلها تحفظ لهم، محل عبادتهم وفي البحث فقهي طويل، إنشاء له والإنشاء عدم والإنشاء يبقى عدم والإبقاء، مسألة فقهية لكن الغالب أنهم يمنعون ذلك. لكن فيما يتعلق بالحقوق الأصلية اللي كتدخل في المعاهدة هذه تعم جميع ما يميزهم عن غيرهم، تعطيهم هذه الحقوق في كثير من الأحوال زائدة على حقوق المسلمين. سمعتك سيد المصالحين، سمعتك المصالحين في باب المعدن وفي باب الركاز وفي باب كذا، تعطيهم ما لم يعطي المسلمين. هذه المعاهدة كدير لك شي واجبات ومنو عندك تختار، وتيتسموا هذاك المعاهدة بذمة الله ورسوله، يتسموا ذمة الله ورسوله، شددوا هذاك الأمر حتى إن الخوارج على شدتهم وقسوتهم يحترمون هذا الأمر، وذلك يحتال عليهم المسلمين حتى لا يقتلوا إذا لقيهم أحد من المسلمين وخاف منهم. شوف من أنت؟ أنا ذمي أنا في ذمة الله ورسوله، ذمي كلمة ذمي خذ من الذمة بمعنى أنه راه محصنا تحصينا مقدسا لله ورسوله، ويخرجون السيوف فيكرمونه وكذا، ما يصلي ما يزكي ما يحج ما يحتاج، ثم يوصلونه إلى الأمان، يحتال عليهم المسلمين بهذه الطريقة. لكن إذا قتلهم مسلم امتحانات، ما تقول في أبي بكر، ما تقول في عمر، ما تقول في علي، هل هم كفار، هل خرجوا عن الدين، ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، لأن ذلك ما تقول أول من بدأ بهم الخوارج. لذلك ما تكون في المسجد ما تقول في فلان مذهب الخوارج، لأن أول من بدأ ماذا تقول، لم يعرف في الإسلام ماذا تقول احتجوا، ما تقول في أبي بكر، عمر في أول عهده، في آخر عهده، عثمان في أول عهده، في آخر، وهذا بدك خصك التفاصيل ديال شنو باش تعرف اشنو بغاي الناس، باش بغاو اشنو ما بغاو، دير هكا ولا هكا. ما تقول ودي انا ما كنعرف لا ابو بكر ولا عمر، انا يلاه جيت بغيت نسلم، اللي كان ممكن تدخلوني في الاسلام، ولا انا كاع ما انا ديمي عندي المعاهده مع الله ورسوله، تكرم مزيان ما تسمع لا سؤال، لأن حتى هادو دابا اللي كيطرحوا ماذا تقولوا في فلان راه كيطرحوا غير في المسلمين، المسلمين ما تقولوا في فلان، ماذا تقولوا في فلان، مذهب الخوارج. أول من سن هذه السنة في الإسلام، خلاصة القول أن هذه الكافرة إذا صامت لا يمكن أن لا نركش فيها في شيء أمور قاسحة، دابا ما يمكنش أنك تدخل دولة ورجالها لهما أشداء في الدين ملزمون بأن يحفظوك من العدو ولو كان مسلمين، لأنه يقتلوك نادرة في التاريخ تجي واحد البلاد تسكن فيه أشداء في دينهم يقاتلون عند أنت ولست في دينهم حتى أهل دينهم، مستحيل هذا الشيء، حتى أهل دينهم ما يمكنش أنك تقتل دينهم مثلا تمسوه ماله ولا أبو الدل جيش المسلمين أن يحارب من أجلهم ولو كان المعتد المسلم. المهم هذه أمورنا تدخل في العهد، فونا بعهد الله ينقضنا الميثاق، من جذورها خرج القدباء جميع الذين هربوا من الاضطهاد من أهل الأديان الأخرى يستوطنون بلاد المسلمين، وما زال ذلك الأمر الذي كان في أول الإسلام وهو حقوق أهل الدماء مرسخا، لأن فتوى صدرت بأن لا يؤخذ الشمع من كنائسهم، كنائس اليهود في المغرب ممنوع تأخذ الشمع من الكنائس، سيأخذوا في الجمع ديركم، خذوا في الجمع ديركم ورات الشمع لبوت الشمع، ممنوع تأخذوا في الكنائس ديال اليهود، كنائس ديال المعبد ما يسمى بالبيعة ما اتخذوا فيه، وزادوا فقالوا بأن فيهم من هم أولياء وفيهم الحواريين وفيهم كما يقال في هذه التي المقبرة اليهودية، شاع بين الناس أن فيها الأولياء وفيها الحواريون وفيها ما عرفت الحواريون ديال عيسى اش كيديروا معاه، ولكن عقيدة الناس أن فيها الحواري الآن يقولون هذا، فإن بعضهم منع أن تحمل أحجاره كذا، قال لأن فيها الحواريين، وسدي حيلة فقهية فقط لدرء السفهاء عن الاعتداء عن هذه المقابر وكذا، أو هو في الحقيقة في شيء يعتقدونه أدري، مهم شاع بين الناس هذا. إذن فالمسألة مسلمة فيها هذا الحكم، والكافرة ليس في هذا الحكم. هذه فوارق عجيبة في باب الأهل في الإسلام. قال رحمه الله: ونجب كف لسان عن فضول الكلام، وأما عن المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد فيه. فضول الكلام هو الكلام الزائد الذي لا حاجة إليه، قال هدره وخلص، مهما تنبحل مزح خماشي وهدى بغي الطرطارة وصف الطرطارة التي يقولوا بأنها منها يصنع الزرد، العقيدة العامية قال لك هذا الزرد يتسمى هذيك الهدرة اللي ما عندها حتى معنى، هذه عقيدة هم يقولون هذا. خلاصة القول أن هذه الطرطارة ذاك الكلام الزائد الذي لا فائدة له ولا معنى، ما عنده حتى فائدة، ليس غيبة ولا نميمة ولا استهزاء ولا كذا، ولكنه كلام زائد. إذن فلا بد أن يكون الكلام هنا بالبيان، لا بد أن تلتزم البيان، مطابقة القول للمعنى للمقام، لأنك لا تكثر الهضرة. أعطوني ذاك الكاس المزوق ديال هذاك سميتو اللي كان كذا كذا كذا، تبقى توصف الكاس، أعطوني كاس صدعتي الدنيا، أعطوني ذاك البراد اللي ذاك النهار حرق لي يديا ودار لي ودار لي، فضلوا الكلام. ها ولا تزيد الأوصاف على الأشياء، هذاك المنحوس هذاك المقرش، فضلوا الكلام، وغير ذلك مما لا يحتاج إلى ذكره في القول، ولكنه يتبه زائدا بلا معنى ولا فائدة له. خلاص هذا كله يندب تركه في رمضان، وبالحقيقة في رمضان يالله الناس كيشتغلوا بالغيبة والكارتة، الغيبة والكارتة والضمع، هذا اللي كيديروا القدب الناس جالسين تحت الحيطان، ومقابل إما الغيبة إذا كانت شي مشكلة كبيرة تشتغلوا بالغيبة، وخا تلعبوا الضمع راه تجمعوا مع الغيبة، إذا ما كاين شي موضوع يستحق الاهتمام راه كاين الضمع والكارتة وكذا. إذن ففضول الكلام تترك على قدر المستطاع، أما ما المحرمات فهذا من أشد لابد أن يترك، وفي الحقيقة أن هذه مما يبطل الصوم، ولكن ليس فيه القضاء، لأن مبطلة الصوم على مرتبتين، مرتبة تبطل الصوم ولكن فيها القضاء، ونوع يبطل رمضان فيه القضاء، ونوع يبطله وليس فيه القضاء، ومن ذلك الغيبة والنميمة في النصوص الشرعية ما يدل على أنها تبطل الصوم ولكن ليس فيها القضاء، والقضاء في الأمور الأخرى دون هذه الأمور مع أنها أيضا من مفسدات السير. على كل إنسان يترك الكلام الزائد في رمضان ويشتغل بالذكر وبتلاوة القرآن أو بالنوم، إذا كان شره لا يذهب إلا بالنوم فلينم، ولكن لا ينام وقت الصلاة، على الأقل ينام في وقت النميمة، لأن ما لا يترك الحرم إلا به فهو واجب، لا تزنى إلا دوزنى هذا زعلنا البارح، ما لا يترك الحرم إلا به فهو واجب، أنعس نم إلى آخره. أما المحرم فهذا تركه، وهذا ليس خاصا برمضان، ولكن في رمضان يكون أشد، أن لرمضان مقاصد وله فلسفات وله أغراض مختصرة في قوله تعالى: لعلكم تتقون. والتقوى شحال فيها من الفرع وأحوال وتغييرات وتبديلات وغسلون وتبديلون ورفعون وحطون، وشحال فيها من أحوالين وأشكالين وكذا تحدث داخل الإنسان، كلها في داخل بني آدم. على كل نكتفي بهذا القدر وإلى